سلسلة مسلمون خالدون، نقدم عليه ترجمة لشخصية عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، المؤلف أحمد عبد الجواد الدومي، يقرأه عليكم إسماعيل لوضة. من أيام مكة المشهورة اهتزت أرجاء مكة من أقصاها إلى أدناها لخبر عظيم وحدث جلل، اضطربت له أسباب الشرك وتصدعت له رؤوس الكفر. هذا الخبر هو إسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه. لقد كان إسلام عمر فارقا بين الحق والباطل ومظهرا قويا للدين ومنبعا من منابع القوة في الإسلام. وفي هذا اليوم المشهود دخل في الإسلام صبي صغير تفتحت ينابيع نفسه على كلمة التوحيد فنطق بها وأسلم وجدانه للدين الحنيف، فنشأ عليه وتمسك به وهداه الله إلى الصراط المستقيم وهو في سن الصبا، فحفظه من رجس الشرك وضلال الكفر ورزقه الله نور اليقين. هذا الصبي المؤمن هو الصحابي الجليل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، والذي نتعرف عليه اليوم في سلسلتنا هذه. إنه المستغفر التواب المثابر الأواب عبد الله ابن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما، أخو السيدة حفصة زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأم المؤمنين رضي الله عنها. قالت السيدة عائشة: ما كان أحد يتتبع آثار النبي صلى الله عليه وسلم في منازله أو مشاهده كما كان يتتبعه ابن عمر. وقال عنه ميمون: ما رأيت أورع من ابن عمر ولا أعلم من ابن عباس. وقال فيه الرواة الثقات: إن أملك شباب قريش لنفسه عن الدنيا ابن عمر. هذا هو عبد الله بن عمر الصحابي العظيم الذي ملك عليه الإسلام جوانب نفسه، فأصبح قدوة للعلماء وزادا مفيدا للمؤمنين وأسوة مباركة لكل شاب وعظيم. نسبه: ينتسب عبد الله إلى بني عدي وهي قبيلة عظيمة الشأن، فهو عبد الله ابن عمر ابن الخطاب ابن نفيل ابن عبد العزة ابن رياح ابن عبد الله ابن قرط ابن رزاح ابن عدي، وأمه زينب بنت مضعون ابن حبيب ابن وهب. ولد عبد الله سنة 3 من البعثة النبوية في أسرة عريقة النسب والحسب. نشأته: نشأ عبد الله في بيئة كريمة بين تعاليم الإسلام، فنشأ نشأة إسلامية صحيحة، وأقبل على الإسلام يعب من نبعه المتدفق، وأثرت تربية الفاروق العظيم في شخصية عبد الله، فشب وهو مشبع بحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وبحب الله تبارك وتعالى، فنشأ رجلا قويا مؤمنا صادقا عفيفا كريما. هجرته: قاس المؤمنون الأهوال في سبيل الدين الحنيف وهاجروا إلى الحبشة مرتين ثم عادوا، وفي تلك الأثناء تقابل الرسول الكريم مع وفد يثرب وبايعهم البيعتين، وانتشر الإسلام في المدينة، وترقبت المدينة هجرة رسول الله الحبيب صلى الله عليه وسلم. وعندئذ هاجر عمر بن الخطاب، وهاجر معه أو قبله بقليل عبد الله بن عمر، هاجر وهو لا يزال فتى غض الإهاب لا يتجاوز العاشرة من عمره بعد هجرته إلى المدينة. انصرف عبد الله بعد الهجرة إلى عبادة الله تعالى، واندمج في الحياة الجديدة التي قامت بين المهاجرين والأنصار، ووجه نظره نحو حفظ القرآن الكريم ورواية الحديث، فحفظ الكثير منه عن الرسول صلى الله عليه وسلم. استشرافه للجهاد في سبيل الله، لما فرض الله الجهاد على المسلمين دفاعا عن دينهم ومبادئهم، طلب عبد الله أن يقاتل المشركين في غزوة بدر، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم استصغر سنه ولم يسمح له، فحزن عبد الله، لكنه صبر منتظرا أمر الله ورسوله. ولما جاءت غزوة أحد، تطلع الشاب المجاهد عبد الله للقتال، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم رده لصغر سنه للمرة الثانية، وكان رضي الله عنه ينتظر ذلك اليوم الذي يحمل فيه السلاح ويقاتل مع جنود الله ويفرق جيوش الشرك، فكانت نفسه تجيش بالأمان وتحن إلى ساحة الوغى. ولا عجب، فهو ابن الفاروق، الشخصية الفذة العظيمة، الذي عرف بالعدل والعدالة والقوة المؤمنة والشجاعة النادرة. اشتراكه في غزوة الخندق. لما كان العام الخامس من الهجرة النبوية المباركة، اجتمعت أحزاب الشرك مع المنافقين واليهود ضد الإسلام والمسلمين، وخرج المسلمون لدرء الخطر الداهم على عاصمة الإسلام المدينة المنورة، ولم يعد عبد الله رضي الله عنه يطيق الانتظار، فذهب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم تعمر فؤاده أمنية هامة وعزيزة يود لو حققها في هذه الغزوة، ألا وهي اشتراكه الفعلي في القتال. وسنحت له الفرصة، وجاءته البشرى بالانضمام تحت لواء الجهاد والانخراط في صفوف المقاتلين، وخرج عبد الله مع الفتية المجاهدين المؤمنين، محققا بذلك رغبة طالما جاشت بنفسه وداعبت خياله وأحلامه. وانتهت هذه الغزوة بالخير العميم على المسلمين، وقامت ريح عاصفة فمزقت جيوش الكفر وردتهم على أعقابهم مدحورين. شهوده الحديبية. كان الصحابي الجليل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما من الذين شهدوا الحديبية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندما خرج الصحابة من المدينة إلى مكة المكرمة يريدون أداء العمرة، ووضعوا السيوف في أغنابها وساقوا الهدي أمامهم، ولكن قريشا تعرضت للمسلمين وصدتهم عن سبيل الله والمسجد الحرام، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم عثمان بن عفان لكي يفاوضهم، ولكن قريشا زادت من طغيانها وحجزت عثمان بن عفان عندها. وهنا ثار المسلمون ودعاهم الرسول صلى الله عليه وسلم إلى القتال، فبايعوه جميعا على الجهاد في سبيل الله. وكان عبد الله بن عمر من السابقين لهذه البيعة، وسجل القرآن الكريم هذه البيعة بيعة الرضوان، فقال في سورة الفتح: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. وكانت بيعة الرضوان هذه من مقدمات النصر الذي أدى بعد ذلك إلى عمرة القضاء وإلى فتح مكة. اشتراكه في فتح مكة، ولما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين لحمل السلاح لفتح مكة المكرمة، كان عبد الله بن عمر في طليعة الذين لبوا النداء وأجابوا داعي الجهاد. وكان فتح مكة في السنة الثامنة للهجرة، وكان عدد المسلمين 10,000 مقاتل. ونظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عبد الله بن عمر فوجده يركب فرسه ويحرك رمحه ويضاعف جهده، فدعا له وأثنى عليه خيرا، وتم الفتح وجاء الحق وزهق الباطل. اشتراكه في السرايا، وجه الرسول صلى الله عليه وسلم عدة سرايا لمقاتلة المشركين، وهي عدد محدود من المجاهدين كان يبعث بهم مع أمراء يؤمرهم عليهم ولا يكون هو معهم. وقد اشترك عبد الله بن عمر في بعض هذه السرايا، فقد ثبت أنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سرية قبل نجد وأنا فيهم. ومن هنا نعلم أن ابن عمر كان يتمتع بحب عظيم للجهاد والنضال في سبيل رفع راية الإسلام عالية خفاقة، فقد شهد الكثير من الغزوات واشترك في السرايا وجاهد في الله حق جهاده. طريقة حفظه للقرآن الكريم، كان الصحابي الجليل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يحاول أن يفهم القرآن ويتدبره قبل أن يحفظه، فإذا فهم وتدبر وحفظ بادر بالتطبيق، فيأتمر بما أمر به القرآن ويجتنب ما نهى عنه. فكان رضي الله عنه ينظر للقرآن على أنه كتاب هداية وعلم وأخلاق وتربية، وهو إلى ذلك كله الدستور الخالد والشريعة المحكمة والذكر الحكيم والصراط المستقيم، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. لقد روى لنا ميمون أن عبد الله بن عمر حفظ سورة البقرة في 4 سنين، لأنه حفظ مقرون بالفهم والعمل. وليت الحفاظ ينهجون هذا المنهاج فيكونون ترجمة حية لما في صدورهم من آيات القرآن الكريم. اهتمامه برواية الحديث، أخذ عبد الله نفسه منذ وصل إلى المدينة المنورة بالاستماع لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وحفظه والمثابرة على ذلك في السفر والحضر والسلم والحرب، حتى بلغ في ذلك شأوا بعيدا وتفقه في هذا الباب، حتى قيل إن عبد الله بن عمر لم يخف عليه شيء من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد جلس مجلس العلماء ليفقه الناس ويعلمهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبلغ من سعة علمه بالحديث وروايته له أن اعتبره الصحابة من أئمة الدين. قال بعض الصحابة: من أخذ بقول ابن عمر لم يدع من الاستقصاء شيئا. وكان مما عرف به عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يتحرى الدقة التامة في قول الرسول صلى الله عليه وسلم وعمله، فكان يحفظ ما يسمع ويسأل عن كل شيء إذا غاب. قال إسحاق بن سعيد: ما رأيت أحدا كان أشد اتقاء للحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من ابن عمر. بعض صفاته رضي الله عنه: كان رضي الله عنه حليما عظيما، يصبر ويصابر، يغضب لربه ولا يغضب لنفسه، ويجهر بالحق ولا يخشى في الله لومة لائم، وهو إلى ذلك كله كريم النفس حسن الخلق. كان يتمتع بشخصية ثرية بالصفات الجميلة التي يتمنى كل امرئ أن يتحلى ببعضها، وهنا نورد تفصيلا لبعض هذه الصفات يرويها لنا بعض الصحابة الأجلاء، ويرويها لنا نافع مولاه الذي لازمه معظم حياته أو بعض الرواة الثقات. عن سالم عن أبيه عبد الله بن عمر أنه قال: ما كنت بشيء بعد الإسلام أشد فرحا من أن قلبي لم يشربه شيء من هذه الأهواء المختلفة. عن الأوزاعي أن ابن عمر قال: لقد بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فما نكثت ولا بدلت إلى يومي هذا، ولا بايعت صاحب فتنة ولا أيقظت مؤمنا من مرقده. كرمه وسخاؤه: كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما رجلا كريما ذا نفس فياضة بالخير وحب الضيافة. عن نافع قال: إن ابن عمر اشتهى حوتا فشووه ووضعوه بين يديه، فجاء سائل فدفعه إليه. وعنه أيضا قال: كان رضي الله عنه لا يكاد يتعشى وحده، بل كان يفتش عن الضيفان. وقد بلغ من سماحة عبد الله بن عمر وجوده أنه أعطي في نافع 10,000 درهم، فما كان منه إلا أن قال: هو حر لوجه الله. عن أيوب بن وائل أن ابن عمر جاءه يوما 4,000 درهم وقطيفة، وفي اليوم الثاني رآه أيوب في السوق يشتري لراحلته علفا دينا، فذهب ابن وائل إلى أهل بيته وسألهم: أليس قد أتى لأبي عبد الرحمن بالأمس 4,000 وقطيفة؟ قالوا: بلى. قال أيوب: فإني رأيته اليوم بالسوق يشتري علفا لراحلته ولا يجد ثمنه معه، قالوا إنه لم يبت بالأمس معه شيء. ثم أخذ القطيفة وألقاها على كتفه وخرج، ثم عاد وليست معه، فسألناه عنها فقال إنه وهبها لفقير. فخرج ابن وائل يضرب كفا بكف حتى أتى السوق وصاح في الناس: يا معشر التجار، ما تصنعون؟ وهذا ابن عمر تأتيه الآلاف فيوزعها، ثم يصبح فيستدين علفا لراحلته. وعن نافع قال: كان ابن عمر إذا اشتد حبه لشيء تقرب به إلى الله عز وجل، عملا بقوله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. حلمه وصفحه رضي الله عنه. كان عبد الله حليما يصبر على المسيء، بل ويعفو عنه ويتغاضى عن الإساءة في حق نفسه. فقد روى زيد بن أسلم قال: جعل رجل يسب عبد الله بن عمر وهو ساكت، فلما بلغ باب داره التفت إليه وقال: إني وأخي عاصما لا نسب الناس. فما أحلمك يا ابن عمر، لا ترد على إساءة بعض الحمقى، بل تتركه يتمادى حتى تبلغ دارك. إن هذا لأدب القرآن. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. زهده وقناعته. كان رضي الله عنه قانعا بالقليل، زاهدا في الدنيا. عن القعقاع بن حكيم قال: كتب عبد العزيز ابن هارون إلى عبد الله بن عمر: ارفع إلي حاجتك. قال: فكتب إليه عبد الله يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم: ابدأ بمن تعول، واليد العليا خير من اليد السفلى. إني لا أحسب اليد العليا إلا المعطية، والسفلى إلا السائلة، وإني غير سائلك، ولا أرد رزقا ساقه الله إلي. وأهداه يوما صديق له دواء، وقال: هذا دواء عظيم جئتك به من العراق. قال ابن عمر: وماذا يطبب هذا الدواء؟ قال: يهضم الطعام. فابتسم ابن عمر وقال لصاحبه: يهضم الطعام؟ إني لم أشبع من طعام قط، فلا حاجة لي إلى ما يهضم. عجبا لك يا ابن عمر، ثم عجبا، لقد كنت مثلا رائعا لقول الله تبارك وتعالى: كلوا واشربوا ولا تسرفوا. عن ميمون قال: دخلت على ابن عمر فقومت كل شيء في بيته من فراش ولحاف وكل شيء فيه، فما وجدته يساوي 100 درهم. نظافته رضي الله عنه. كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يحب النظافة ويحرص عليها. عن نافع قال: كان ابن عمر لا يذهب إلى الجمعة إلا إذا ادهن وتطيب، وكان يتطيب للعيد ويغتسل لإحرامه ولدخوله مكة وللوقوف بعرفة. بل إنه كان كما روى نافع أيضا يدهن، أي يتطيب في اليوم مرتين. وهذا كي نعرف إلى أي مدى كان يحب النظافة والظهور بالمظهر الحسن والرائحة الطيبة. عبادته رضي الله عنه. كان عبد الله بن عمر يتعبد ويتقن العبادة وينوب إلى الله تبارك وتعالى ويرجع إليه ويجدد التوبة ويتقرب إلى الله بالنوافل في الليل وفي النهار. قيل لمولاه نافع: ما كان يصنع ابن عمر في منزله؟ قال: لا تطيقونه، الوضوء لكل صلاة والمصحف فيما بين ذلك. تهجده بالليل. عن ابن عمر قال: رأيت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كأن بيدي قطعة استبرق، وكأنني لا أريد مكانا من الجنة إلا طارت بي إليه. قال: ورأيت كأن اثنين أتياني أرادا أن يذهبا بي إلى النار، فتلقاهما ملك فقال: لا ترى، فخليا عني. قال: فقصت حفصة على النبي صلى الله عليه وسلم رؤياي، فقال عليه الصلاة والسلام: نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل. فكان عبد الله رضي الله عنه يصلي من الليل فيكثر. وعن نافع قال: كان عبد الله بن عمر إذا فاتته صلاة العشاء في جماعة أحيا بقية ليلته. وعن محمد قال: كان ابن عمر كلما استيقظ من الليل صلى. عن أبي غالب مولى خالد بن عبد الله قال: كان ابن عمر ينزل علينا بمكة فكان يتهجد من الليل، فقال لي ذات ليلة قبيل الصبح: يا أبا غالب، ألا تقوم فتصلي ولو تقرأ بثلث القرآن؟ فقلت: قد دنا الصبح، فكيف أقرأ ثلث القرآن؟ فقال: إن سورة الإخلاص، أي قل هو الله أحد، تعدل ثلث القرآن. وهكذا لا يكتفي بطلنا العظيم بإقامة الفرائض المكتوبة، بل يضيف إليها نافلة الليل، لأن الصلاة في الليل إذا سجى تضيء الوجه وتزكي النفس وترتفع بدرجات المؤمن عند ربه، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ورعوه رضي الله عنه. كان رضي الله عنه ورعا خائفا من ربه سبحانه وتعالى، يخشى أن يخطئ فيعاقب، فكان دائما الحذر من الدنيا وتبعاتها. وشهد له الكثير من السلف الصالح بأنه اعتصم بحبل الله المتين عندما اضطربت الفتنة بالناس، حتى قال قائل: ما من أحد منا أدركته الفتنة فاضطربت به إلا ابن عمر. وكان إذا سئل عن شيء يجهله لا يجيب من غير علم، بل يقول: الله أعلم. وكان كما تركه رسول الله صلى الله عليه وسلم على حاله من الورع والخوف من الله تعالى. قال موسى بن طلحة: يرحم الله عبد الله بن عمر، والله إني لأحسبه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي عهده إليه، لم يفتن بعده ولم يتغير. وعن جابر رضي الله عنه قال: ما رأيت أحدا إلا قد مالت به الدنيا أو مال بها إلا عبد الله بن عمر. وكان يخاف الحساب ويخشى الله عندما يقرأ القرآن. عن نافع قال: ما قرأ ابن عمر هذه الآية قط من آخر سورة البقرة إلا بكى. وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. ثم يقول: إن هذا لإحصاء شديد. وعن السدي قال: رأيت عبد الله بن عمر وأبا سعيد وأبا هريرة وغيرهم، وكانوا يرون أن ليس أحد منهم على الحال الذي فارق عليه محمد صلى الله عليه وسلم إلا ابن عمر. وقيل لابن عمر: توفي زيد بن حارثة الأنصاري. قال رحمه الله: قيل له: يا أبا عبد الرحمن، لقد ترك 100,000. قال: لكن هي لم تتركه. شدة اتباعه آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان رضي الله عنه شديد الحرص على اقتفاء آثار رسول الله عليه الصلاة والسلام، شديد التحري والاحتياط والتوقي في فتواه، وكل ما يأخذ به نفسه. وكان مولعا بالحج بعد الحج والعمرة بعد العمرة. ويقولون إنه كان أعلم الناس بمواطن الحج، وبلغ من حرصه على اتباع آثار النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي في كل مكان رآه يصلي فيه، حتى أثار دهشة الصحابة وضربوا به المثل في ذلك. قالت السيدة عائشة رضي الله عنها: ما كان أحد يتتبع آثار النبي صلى الله عليه وسلم في منازله أو مشاهده كما كان يتتبعه ابن عمر. من دعاء عبد الله بن عمر في الصباح. عن عبد الله بن سبرة قال: كان ابن عمر إذا أصبح قال: اللهم اجعلني من أعظم عبادك عندك نصيبا في كل خير تقسمه الغداة، ونورا تهدي به، ورحمة تنشرها، ورزقا تبسطه، وضرا تكشفه، وبلاء ترفعه، وفتنة تصرفها. من دعائه في الحج. عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يدعو على الصفا فيقول: اللهم اعصمني بدينك وطواعيتك وطواعية رسولك، اللهم جنبني حدودك، اللهم اجعلني ممن يحبك ويحب ملائكتك ويحب رسلك ويحب عبادك الصالحين، اللهم حببني إليك وإلى ملائكتك وإلى رسلك وإلى عبادك الصالحين، اللهم يسرني لليسرى وجنبني العسرى، واغفر لي في الآخرة والأولى، واجعلني من أئمة المتقين. اللهم إنك قلت: ادعوني أستجب لكم، وإنك لا تخلف الميعاد. اللهم إذ هديتني للإسلام فلا تنزعني منه ولا تنزعه مني حتى تقبضني وأنا عليه. تقسيمه رضي الله عنه وقت الصباح بين المسجد والسوق. كان رضي الله عنه يقسم وقت الضحى بين السوق والمسجد، فكان يجلس في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يرتفع الضحى، ثم ينطلق إلى السوق ليقضي حوائجه، ثم يرجع إلى بيته. وكان يخرج من بيته في كثير من الأحيان بقصد إفشاء السلام بين الناس. قال ابن عمر: كنت أخرج من البيت لا لشيء إلا لأسلم على الناس ويسلم الناس علي. هكذا نرى عبد الله بن عمر عنصر سلام وتوجيه في مجتمعه، يحب الخير للمسلمين كما يحبه لنفسه، والصلة بينه وبين الناس سلام في سلام، فكان من عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. توجيهه للضراعة في الدعاء. روي أنه مر على جماعة يرفعون أصواتهم في الدعاء، فقال: رويدكم، إن الله تبارك وتعالى أقرب إلى أحدكم من حبل الوريد. تواضعه رضي الله عنه. كان رضي الله عنه يحب أن يظهر بالمظهر البسيط البعيد عن الكلفة، وكان إذا مشى يتحلى بالسكينة والوقار، ويذكر قول الله سبحانه وتعالى: ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. عن نافع أن رجلا قال لابن عمر: يا خير الناس، أو يا ابن خير الناس، فقال ابن عمر: ما أنا بخير الناس ولا ابن خير الناس، ولكنني عبد من عباد الله أرجو الله تعالى وأخافه، والله لن تزالوا بالرجل حتى تهلكوه. ومرة أهداه أحد إخوانه القادمين من خراسان حلة ناعمة أنيقة، وقال له: لقد جئتك بهذا الثوب الجميل من خراسان، وإنه لتقر عيني إذ أراك تنزع عنك ثيابك الخشنة وترتدي هذا الثوب الجميل. قال ابن عمر: أرنيه إذن، ثم لمسه وقال: أحرير هذا؟ فقال صاحبه: لا، إنه قطن. وتملاه ابن عمر قليلا، ثم دفعه بيمينه وهو يقول: لا، إني أخاف على نفسي، أخاف أن يجعلني مختالا فخورا، والله لا يحب كل مختال فخور. وكان إذا سافر مع أصحابه يشترك معهم في العمل ويشاركهم فيما يلاقونه من صعاب ومشقات. فقد روي عن مجاهد أنه قال: كنت أسافر مع عبد الله بن عمر فلم يكن يطيق شيئا من العمل إلا عمله لا يكله إلينا. وكان رضي الله عنه لا يحب الزيف والتصنع، فقد روي أنه مر برجل من العراق يزعم أنه يغشى عليه إذا قرأ أمامه القرآن، فقال: إنا لنخشى الله ولكننا لا نسقط. وقد سئل ابن عمر: هل كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحكون؟ قال: نعم، والإيمان في قلوبهم أثبت من الجبال. وكان يحب ما قصر من الثياب، ودليله على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما مس الأرض من الثياب فهو في النار. جهره بالحق. كان رضي الله عنه لا يخاف في الحق لومة لائم. عن شهر بن حوشب أن الحجاج كان يخطب الناس وابن عمر في المسجد، فخطب الناس حتى أمسى، فناداه ابن عمر: أيها الرجل، الصلاة فاقعد. ثم ناداه الثانية: الصلاة فاقعد. ثم ناداه الثالثة: الصلاة فاقعد. ثم قال للناس: أرأيتم إن نهضت أتنهضون؟ قالوا: نعم. فنهض فقال: الصلاة فإني لا أرى فيها حاجة، أي الخطبة. فنزل الحجاج فصلى ثم دعا به فقال: ما حملك على ما صنعت؟ قال ابن عمر: إنما نجيء للصلاة، فإذا حضرت الصلاة فصل بالناس الصلاة لوقتها، ثم بقبق بعد ذلك ما شئت من بقبقة. وعندما أراد معاوية تولية ولده يزيد وفرضه على الناس، عارضه عبد الله بن عمر رضي الله عنه وقال لمعاوية: هل تريدها كسروية هرقلية؟ يريد أن الحكم في الإسلام بالشورى وليس بالوراثة. وهكذا نرى ابن عمر رضي الله عنه لا يهاب الحكام ولا سطوتهم، توكلا على الله عز وجل وثقة فيه، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. بعض وصايا الرسول صلى الله عليه وسلم لابن عمر: كان الرسول صلى الله عليه وسلم يوصي أصحابه بما ينفعهم في دينهم ودنياهم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب في الله، وأبغض في الله، ووال في الله، وعاد في الله، فإنك لن تنال ولاية الله إلا بذلك، ولا يجد رجل طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصيامه حتى يكون كذلك. وقال لي: يا عبد الله، إذا أصبحت فلا تحدث نفسك بالمساء، وإذا أمسيت فلا تحدث نفسك بالصباح، وخذ من صحتك لسقمك، ومن حياتك لموتك. قال: وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعض جسدي فقال: يا عبد الله، كن في الدنيا غريبا أو عابر سبيل، وعد نفسك من أهل القبور. بعض الأحاديث التي رواها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن ابن عمر قال: قام فتى فقال: يا رسول الله، أي المؤمنين أكيس؟ قال: أكثرهم للموت ذكرا، وأحسنهم له استعدادا قبل أن ينزل به، أولئك الأكياس. عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كم من عاقل عقل عن الله تعالى أمره وهو حقير عند الناس، ذميم المنظر ينجو غدا. وكم من ظريف اللسان جميل المنظر عند الناس يهلك غدا يوم القيامة. من توجيهات عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. عن الحسن أن عبد الله بن عمر قال: من كان مستنا فليستنى بمن قد مات، أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كانوا خير هذه الأمة، أبرها قلوبا، وأعمقها علما، وأقلها تكلفا، قوم اختارهم الله سبحانه وتعالى لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم ونقل دينه، فتشبهوا بأخلاقهم وطرائفهم، فهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كانوا على الهدى المستقيم، والله رب الكعبة. يا ابن آدم، صاحب الدنيا ببدنك وفارقها بقلبك وهمك، فإنك موقوف على عملك، فخذ مما في يديك لما بين يديك عند الموت يأتيك الخير. وعن ابن عمر رضي الله عنه قال: لا يكون الرجل بمكان حتى لا يحسد من فوقه، ولا يحقر من دونه، ولا يبتغي بالعلم ثمنا. هذه مقتطفات من توجيهات ابن عمر رضي الله عنهما الكثيرة لإخوانه المسلمين، جئنا بها ليرى شبابنا كيف كان الصحابة الأجلاء من الورع والعلم والتقوى والخوف من الله تعالى. المنقوصون. عن آدم بن علي أن ابن عمر رضي الله عنه قال: إن أناسا يدعون يوم القيامة المنقوصين. قال: فقيل: وما المنقوصون؟ قال: ينقص أو ينتقص أحدهم صلاته بالتفاتته وحركاته. الضيافة ثلاثة أيام. عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنه نزل على رجل فلما مضت ثلاث ليال قال: يا نافع أنفق علينا من مالنا. موقفه في الشورى عند وفاة أبيه. عندما طعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حار الصحابة في أمرهم، وطلبوا منه أن يولي بعده أميرا للمؤمنين، ولكنه رضي الله عنه اختار لهم ستة رجال من الصحابة الأجلاء وقال عنهم: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات وهو راض عنهم، وترك لهم أمر اختيار الخليفة من بينهم، وأشار عليهم أن يستشيروا عبد الله بن عمر، ولم يجعله من أصحاب الشورى الستة كي لا يعتبر ذلك موافقة منه على خلافته. وهؤلاء النفر الستة هم علي بن أبي طالب، وعثمان بن عفان، وعبد الرحمن بن عوف، وسعد بن أبي وقاص، والزبير بن العوام، وطلحة بن عبيد الله رضي الله عنهم أجمعين. هذا هو رأي عمر بن الخطاب رضي الله عنه في ابنه الصحابي الجليل والبطل العظيم عبد الله بن عمر، إنه يطالب باستشارته ولا يطالب بخلافته. وقد نشأ بطلنا العظيم كارها للحكم ومنصرفا عنه، بل وكارها للقضاء أيضا. كان رضي الله عنه يرى القضاء عبئا ثقيلا، ويحب أن يتخفف منه على رغم ثقة الخلفاء به وإجلالهم له وشهادة الصحابة له بعفة النفس ونزاهة القصد. عن يزيد بن موهب أن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال لعبد الله بن عمر: اقضي بين الناس. فقال: لا أقضي بين اثنين. قال: فقال عثمان: أتعصيني؟ قال: لا، ولكنه بلغني أن القضاة ثلاثة: رجل قضى بجهل فهو في النار، ورجل حاف ومال به الهوى فهو في النار، ورجل اجتهد فأصاب فهو من الناجين. فقال: إن أباك كان يقضي. قال: إن أبي كان يقضي، فإذا أشكل عليه شيء سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا أشكل على النبي شيء سأل جبريل عليه السلام، وإني لا أجد من أسأل. أما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من عاذ بالله عاذ بمعاذ؟ فقال عثمان: بلى. قال: فإني أعوذ بالله أن تستعملني. فأعفاه. كراهيته للحكم. وكما كان يكره القضاء كان يكره الحكم، لأنه مسؤولية ضخمة لها تبعاتها الثقيلة، وكانت نفس عبد الله تعزف عن تحمل مسؤوليات العباد مخافة أن لا يعدل فيحمل تلك المسؤولية أمام الله تعالى يوم القيامة. وقد ألح عليه الكثيرون في أن يكون خليفة للمسلمين، فكان يأبى ترفعا وزهادة. عن ميمون قال: أرسل معاوية رجلا يسأل عبد الله بن عمر فقال: يا أبا عبد الرحمن، ما يمنعك أن تخرج فنبايعك وأنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن أمير المؤمنين، وأنت أحق الناس بهذا الأمر؟ قال: أو قد اجتمع الناس كلهم على ما تقول؟ قال: نعم، إلا نفيرا يسيرا. قال: لو لم يبق إلا 3 رجال بهجر لم يكن لي فيها حاجة. قال: فعلم أنه لا يريد القتال، فقال له: هل لك أن تبايع لمن قد كاد الناس أن يجتمعوا عليه، ويكتب معاوية لك من الأرض ومن الأموال ما لا تحتاج أنت ولا ولدك من بعده؟ فقال: أف لك، خرج من عندي، ثم لا تدخل علي. ويحك، إن ديني ليس بديناركم ولا درهمكم، وإني لأرجو أن أخرج من الدنيا ويدي بيضاء نقية. وعن الحسن قال: لما كان من أمر الناس ما كان من أمر الفتنة، أتوا عبد الله بن عمر فقالوا: أنت سيد الناس وابن سيدهم، والناس بك راضون، أخرج نبايع لك. فقال: لا والله، لا يهراق في محجمة من دم، ولا في سببي ما كان في الروح. فقيل له: لتخرجن أو لتقتلن على فراشك. فقال مثل قوله الأول، وترك الحكم حتى لحق بربه تعالى. وحتى بعد أن سارت الأحداث شوطا طويلا، واستقر الأمر لمعاوية ثم لابنه يزيد من بعده، ثم ترك معاوية الثاني ابن يزيد الخلافة زاهدا فيها بعد أيام من توليها، حتى في ذلك اليوم وابن عمر شيخ مسن كبير لا يزال أمل الناس فيه في الخلافة. فقد ذهب إليه مروان وقال له: هلم يدك نبايع لك، فإنك سيد العرب وابن سيدهم. فقال له ابن عمر: كيف نصنع بأهل المشرق؟ قال مروان: نضربهم حتى يبايعوك. قال ابن عمر: والله ما أحب أنها تكون لي 70 عاما ويقتل بسبب رجل واحد. فانصرف عنه مروان وهو ينشد: إني أرى فتنة تغلي مراجلها، والملك بعد أبي ليلى لمن غلب، يعني بأبي ليلى معاوية بن يزيد، اعتزاله للفتنة. عمل طلحة والزبير رضي الله عنهما على استمالة عبد الله بن عمر للاشتراك في الحرب الدائرة بين الإمام علي ومعاوية، فقال له: يا أبا عبد الرحمن، إن أمنا عائشة خفت لهذا الأمر رجاء الإصلاح بين الناس، فاشخص معنا فإن لك بها أسوة، فإن بايعنا الناس فأنت أحق بها. فقال: أيها الشيخان، أتريدان أن تخرجاني من بيعتي ثم تلقياني بين مخالب ابن أبي طالب؟ إنما الناس يخدعون بالدينار والدرهم، وإني قد تركت الأمر عيانا في عافية أنالها. ثم عاد طلحة والزبير لعبد الله بن عمر لعله يعدل عن رأيه الأول، فلم يكن منه إلا التمسك به، إذ كان يرى في القعود النجاة والخير. ولكن التاريخ روى لنا فيما بعد أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه ندم على عدم اشتراكه في الحرب وعدم انخراطه في صفوف الإمام علي رضي الله عنه وتحت رايته ضد الفئة الباغية. فقد روي عنه أنه قال: ما آسى على شيء إلا أني لم أقاتل مع علي رضي الله عنه الفئة الباغية. سبب وفاته: عرفنا فيما سبق أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه كان على خلاف مع الحجاج، واشتد هذا الخلاف، فأوعز الحجاج إلى رجل أن يصيب عبد الله بحربة مسمومة، ونفذ الرجل هذه الوصية، فمرض عبد الله أياما، ثم توفي 73 للهجرة. وترك عبد الله من البنين 12 ابنا، وكان له 4 بنات، يرحمك الله يا ابن عمر، مجاهدا سباقا إلى الموت، وفقيها ورعا زاهدا، وعازفا كل العزوف عن شهوة المنصب والجاه والمظهر البراق، ومربيا إسلاميا صادقا. إن شخصية بطلنا العظيم كفيلة بأن تكون تاريخا حافلا يتأسى به كل من أراد السداد في الدنيا والنجاة في الآخرة.